فعلم الذين يكفرون يكفلون الايتام يبتغون بذلك وجه الله ويتقربون بذلك الى الله. الله عز وجل يقول اما اليتيم فلا تقهر، ويقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فلهذا حذر ربنا عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الاساءه اليتيم، اما من قول او من فعل او بالاعتداء على ماله، لانه باشد الحاجه الى هذا المال، حتى اذا كبر واصبح قادرا على ان يتصرف في ماله يدفع اليه ماله فهو احق بالتصرف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالمسح على راس اليتيم، يامرنا